وهو القوي المتين سبحانه وتعالى، فبقدرته فعل المؤمنون وبتدبيره فعل المؤمنون. فالفعل الحقيقي إنما هو له سبحانه وتعالى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وما رميت يعني بالحصى في وجوه الكفار، إذ رميت حين رميت ولكن الله رمى، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي هيأ هذا، وهو الذي أقترك، وهو الذي أوصل ما بيدك إلى أعين الكفار. فإن النبي أخذ قبضة من التراب وألقاها في وجوه القوم في وهم مصطفون، وقال شاهت الوجوه وهم ألف متفرقون، فلم تترك كافر إلا ودخل في عينه أو في عينيه شيء منه. وما رميت إذ رميت يعني عندما رميتهم في بدء المعركة، ولكن الله رمى، فبقدرة الله تبارك وتعالى وبعونه وبتوفيقه جل وعلا. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، يعني أن كون الله تبارك وتعالى اختاركم وأقامكم وأخرجكم و جعلكم تشهدون هذا الموقع إنما هو ليبليكم بلاء حسنا، ليبليكم بلاء حسنا يعني جعلكم تقوم بهذا البلاء الحسن، اختبار تكون نتيجته حسنة لكم، وأن هذا من فعل الله تبارك وتعالى. فهو الذي اختاركم وهيأكم ووضع في قلوبكم هذا الأمن والطمأنينة والشجاعة، وجمع لكم كل هذه الأسباب ليؤهلكم إلى هذا الاختبار الذي نجحتم في هذا النجاح. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، يختبرهم هذا الاختبار التي تكون نتيجتها أنهم صمدوا ووقفوا وجاهدوا وانتصروا، فيكون هذا فضل لهم من الله تبارك وتعالى، وإلا فالمنة والفعل كله إنما هو لله تبارك وتعالى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، إن الله سميع يعني بكل أقوالكم، عليم بكل أحوالكم سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشادة لأهل الإيمان أن نيتهم حسنة، وأنهم يعني كانوا يريدون الخير، وأنهم خرجوا منكسرين في سبيل الله عز وجل. ومن أجل هذلك لما علم الله تبارك وتعالى دعاءهم وعلم قلوبهم، فإن الله تبارك وتعالى ابتلاهم هذا الابتلاء الحسن، أو أبلاهم هذا البلاء الحسن سبحانه وتعالى. ذلكم يعني هذا كله الإشارة إلى فضل الله تبارك وتعالى ومنته على عباده المؤمنين، وأن الله موهن كيد الكافرين، يعني هذا فعل الله في المؤمنين، وفعل الله في الكافرين أن الله تبارك وتعالى موهن كيدهم. موهن يعني مضعف، لأن الوهن هو الضعف، والكيد هو إضرار العدو بطريق خفي، بطريق التآمر عليه والخفي. وكيد الكافرين هو تدبيرهم الخفي في لهدم الإسلام وقتل الرسول وهزيمة أهله. يخبر الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى مضعف كيد الكفار، تدبيرهم وفعلهم وعملهم لهدم الإسلام الله موهنه سبحانه وتعالى. فانظر الله يشير إلى فعله في عباده المؤمنين سبحانه وتعالى، أنه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وإمدادهم بالملائكة وإنزال المطر عليهم وتثبيتهم وهذا الفعل العظيم لهم، وفي المقابل هذا فعل الله تبارك وتعالى بالكفار. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى الكفار فقال لهم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا أيها الكفار فقد جاءكم الفتح. معنى تستفتحوا يعني يطلبوا الفتح يعني الحكم. وذلك أن الكفار لما يعني أرادوا الخروج تعلقوا من مكة تعلقوا بأستر الكعبة وقالوا اللهم يعني أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف فأحنه الغداء وهزمه وافعل وافعل. ولما جاء قال أبو جهل هذه المقالة قال اللهم في لما اصطف اللهم أقطعنا للرحم يعني نحن ومسلمون نحن ومحمد الذي قطع الرحم وآتانا بما لم يعرف وفرق الجماعة فأحنه الغداء. أحنه يعني فليأتي حينه وحين الإنسان هو ساعته التي يموت فيها يعني اجعل هلاكه اليوم الغداء الصبحي هذه في هذا الصباح يعني اجعل هلاكه في هذا الصباح. فقد دعوا الله تبارك وتعالى وطلبوا الحكم منه أن يحكم بينهم وبين المؤمنين وأن الذي يحبه الله تبارك وتعالى هو الذي ينصره والذي يبغضه الله هو الذي يقتله في هذا الصباح. فربنا قال للكفار إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ما تريدون حكم الله في بينكم وبين المسلمين وأن الله تبارك وتعالى يقتل العدو الذي يبغضه عدوه هذا قد جاءكم الفتح يعني قد جاءكم حكم الله تبارك وتعالى فقد حكم فيكم فقد قتل المسلمون منكم يعني 70 وأسروا 70 وهزمتم شر هزيمة. إن تستفتحوا أيها الكفار فقد جاءكم الفتح حكم وإن تنتهوا فهو خير لكم. إذا كانت هذه الغزوة بالنسبة لكم هي نهاية المطاف وأخذتم منها العبرة والعظة وقلتم والله الله حكم يعني رسوله علينا فإذا هو الرسول أحب إلى الله تبارك وتعالى منا واتعظتم بهذه الموعظة فهذا خير لك. إن تنتهوا يعني عن حرب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفوا عن هذا الشر وتعودوا إلى الحق فهو خير هذا أفضل لكم. وإن تعودوا نعم يعني إذا عدتم للقتال عدنا لحربكم وهزيمتكم وهذا تهديد منه وعيد شديد للكفار. وإن تعودوا نعود والذي يعود من هنا الله هو الذي يهدد بنفسه سبحانه وتعالى نعود يعود الله عز وجل إلى أرض ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثر. وهذا بيان أنه مهما جمع الكفار من الجموع فلن يستفيد بهذا ولن تغني عنكم فئتكم جماعتكم شيئا ولو كثر. تغني عنكم تفيدكم بمعنى أنكم تنتصرون بها تهزمون أهل الإسلام ما ستغني عنكم شيئا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يعني يعلموا أن الله تبارك وتعالى مع المؤمنين مع رسوله وعباده وإذا كان الله معهم فإذا هو مؤيدهم وهو ناصرهم سبحانه وتعالى. ولو كان الكفار يعقلون وسمعوا هذا الكلام والله يخاطبهم بلسانهم العربي الذي يعقلونه ويفهمونه لا تغير الأمر ولكن لا يعقل ولكن لا يعقلون. وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الخطاب إلى أهل الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هنا جاء الخطاب بالتحذير لأهل الإيمان وأن يكونوا على الجهاد فإن النصر في هذه الغزوة كان آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى رأوها رأي العين فإنهم إلى ساعة ما وقفوا في المعركة وأملهم في النصر كان قليل لأنه بمعطيات الواقع الكفة راجحة للكفار. لما نيجي نحسب القوة على الأرض على أرض المعركة لما حسبوا القوة كفة الكفار هي راجحة. الكفار أكثر عدد رجال متمرسين المسلمين كانوا أقل عدد ومنهم صبية وشباب صغار السن 14 سنة و15 سنة بعضهم ولم يشهدوا معارك، بعضهم ما شهد معركة قبل هذه المعركة. ثم الكفار خرجوا يريدون الحرب، المسلمين خرجوا لا يريدون حرب وإنما خرجوا للعير، وجم اصطدموا بالكفار أمامهم. قريش هذه وارث الحرب كابرا عن كابر، المسلمين هذه أول معركة لهم باسم الإسلام، دلت بعصبية خرجوا قريش. وأما أهل الإسلام فإنما خرجوا يعني أول معركة يمارسونها باسم الإسلام، وهذا أمر جديد عند العرب. كان العرب يعني ينتخي أنا قبيلة فلان وقبيلة فلان، هذه الآن القضية مختلفة. فالأمر كان بمعطياته كلها على الأرض، الكفة كأنها كفة الكفار كأنها راجعة. ثم الأمر تبدل تبدل كامل، ما هجم المسلمين على الكفار إلا وكان هؤلاء الكفار أعطوهم ظهورهم وولوا الأدبار، يقتلون منهم ويأسرون منهم. أمر كأنه يعني مو ماشي على حسب يعني الأسباب والمسببات، في شيء فوق الأسباب. وبالفعل كان في شيء فوق الأسباب الظاهرة، فإن الرعب الذي وقع في قلوب الكفار أمر عجيب يستغرب منه. حتى سئل الكفار وهم فارين، قال شلون أنتوا يعني كيف تفروا من هؤلاء، كيف شلون فررتم منهم؟ قالوا ما جابهناهم في المعركة إلا وجدنا أننا نفر، وجدنا أننا نركض. فالأمر كان في أشياء في فوق الأسباب ليعلمهم الله تبارك وتعالى أن هذا النصر منه. طبعا هذا درس عظيم، برهان عظيم لأهل الإيمان وللكفار. الكفار يجب أن نتعلم منه، وأن الله مع أهل الإيمان. والمؤمنين يجب أن نتعلم منه، وأنهم إذا كانوا بالفعل على الإيمان فالله تبارك وتعالى معه، وأن النصر من عنده سبحانه وتعالى. لذلك الله هنا وجه هذا الخطاب للكفار بالشكل هذا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئتكم، لا للمستقبل، لن تغني عنكم فئتكم شيئا، لا تفكروا في المستقبل أنكم تنتصروا على الإيمان ما دام أنهم مؤمنين، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. كلام قطع لهم أي أمل في أن ينتصروا على أهل الإيمان. يبقى الخطاب بقى للمؤمنين بقى حتى يستوعبوا هذا الدرس. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. أمر منه سبحانه وتعالى بأن تكون الطاعة كلها لله ورسوله، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تولوا، التولي هو البعد وإعطاء الجنب أو الظهر والبعد. ولا تولوا عنه، عن الله ورسوله، وأنتم تسمعون، أي كلامه وكتابه وأمره. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، هذول الكفار وهم لا يسمعون. ولا تكونوا يعني يا معشر أهل الإيمان كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قالوا سمعنا يعني كلام الله، فإن هذا الكلام نزل عليهم ولكنهم كأنهم لا يسمعون، ما استفادوا به شيئا. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأنهم أحط من الدواب والأنعام. قال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب، الدواب جمع دابة، والدابة كل ما يدب على الأرض، والدواب تبدأ من الدواب الدنيا إلى الفيل والكبير، سواء في الصغر والحجم أو في الخسة والدناء. فإن الخنزير من الدواب، والحمار من الدواب، والكلب من الدواب، فهذه من يعني الدواب الحقيرة. فالله يقول: إن شر الدواب، يعني شر ما يدب على هذه الأرض من دابة، هم الكفار. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الصم، الصمم هو عدم السمع، البكم اللي هو عدم نطق، الذين لا يعقلون ما عندهم عقل. فمنافذ المعرفة معطلة عندهم، يسمعون ولا يسمعون وكأنهم لا يسمعون. فالذي يسمع ولكنه لا يستفيد بما يسمع يصير أصم، يصير أصم كالأصم. والذي يرى ولا يفقه مما يرى ولا يتعظ مما يرى يصير مثل الأعمى. إن شر الدواب عند الله من الدب على الأرض الصم البكم الذين لا يعقلون. ثم قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني أنه لا خير فيه، هؤلاء الكفار هؤلاء لا خير فيهم، لذلك حرمهم الله تبارك وتعالى الهداية لأنهم على الهذ ما فيهم خير. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لأسمعهم آياته سمعا يستفيدون به، ولكن هو أسمعهم، الله تبارك وتعالى أسمعهم في القرآن يسمعونهم ولكنهم ما استفادوا به، وإنما هنا لأسمعهم يعني لأسمعهم سمعا يستفيدون به ويعقلونه ويفهمونه. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني لو فقهوا ما حدثهم الله تبارك وتعالى به وما أخبره لا من شدة كفرهم وعنادهم لتولوا وهم معرضون بعد أن يفقهوا هذا الكلام. فحرمهم الله تبارك وتعالى يعني كل هذا، حرمهم الفقه والفهم وحرمهم بعد ذلك يعني الهداية، وذلك لأنه لا خير فيهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا أول تحذير في آيات ستأتي طويلة كلها خطاب لأهل الإيمان أن يستوعبوا هذا الدرس وأن يتعلموا وأن لا يكونوا كالكفار، وأن الله إذا ناداهم إلى أمره وناداهم النبي يجب أن يتسابقوا إلى هذا الأمر، وخاصة أمر الجهاد يأتي بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اللي هو القتال والشهادة في سبيل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.

وإن تنتهوا أي عن حرب النبي والإسلام فهو خير لكم، وإن تعودوا أي لحربه نعود أي لقتلكم وهزيمتكم. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرة، فئتكم من الكفار، وأن الله مع المؤمنين دائما وأبدا سبحانه وتعالى، مؤيدهم وناصرهم جل وعلا. وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الخطاب لأهل الإيمان لأخذ العبرة والدرس من هذه الغزوة العظيمة، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، أن تكون طاعتهم الكاملة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم الآمر بأمر الله. ولا تولوا عنه، تولوا تتولوا يعني تتركوه عنه عن النبي وأنتم تسمعون كلام الله ونداءه لكم سبحانه وتعالى. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هؤلاء الكفار سمعوا كلام الله تبارك وتعالى والحال أنهم لم يستجيبوا له، فكان حالهم كمن لا يسمع. ثم بين الله تبارك وتعالى أنهم شر دواب الأرض، هؤلاء الذين يسمعون كلام الله تبارك وتعالى ولا يعملون به فيكون كمن لا يسمعه. قال جل وعلا: إن شر الدواب أي ما يدب على الأرض عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لأسمعهم يعني السمع الذي يفقهون به ويفعلون به، ولو أسمعهم وفهموا لتولوا وهم معرضون. أيوة، ذلك لما سبق في علم الله تبارك وتعالى من عنادهم وكفرهم وما ختم الله تبارك وتعالى به عليه. خطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هنا بين الله تبارك وتعالى أن الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى رسوله إنما هذا الدين للحياة. إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا له، بمعنى أجيبوا كلام الله وكلام رسوله إذا دعاكم لما يحييكم. والحال أن دعوة الله تبارك وتعالى ودعوة النبي إنما هي للحياة، فالحي على الحقيقة في الدنيا والآخرة هو المؤمن. المؤمن يحيا بالإيمان بالله تبارك وتعالى ومعرفته وطاعته، وأما الكافر فشأنه كالميت، وذلك أنه لا يستفيد من هذه الحواس التي أعطاه الله إياه، قلبه وعينه وبصره، فهي عنده كالعدم، لا ينظر فيها إلى الدليل ولا يهتدي بها ولا يأخذ بها الطريق، فحاله كحال الميت عياذا بالله. أو لما يحييكم كذلك في الآخرة، فإن الذي يحيا في الآخرة هو المؤمن، يحييه الله تبارك وتعالى الحياة الكاملة في الجنة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية. وأما غير المؤمن ممن لا يدخل الجنة فهذا يكون في عذاب وشقاء أبدا، لا هو حي حياة تنفعه ولا هو ميت موت يريح، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فالذي دعوة الله تبارك وتعالى ودعوة الرسول للإيمان إنما هي للحياة في الدنيا وللحياة الحقيقية في الآخرة. إذا دعاكم لما يحييكم، قيل أيضا إذا دعاكم لما يحييكم القتال، القتال حياة، وذلك أنه بالجهاد في سبيل الله تحيون وتصبحون أمة ولا تموت. أما إذا جبنتم وخفتم سلط عليكم الأعداء فأهلكوكم وقتلوا، فيكون هذه دعوة خاصة بأن يقوموا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وأنه ليس الجهاد دعوة للموت وإنما هو دعوة للحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في الجهاد حياته، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا تهديد ووعيد منه سبحانه وتعالى على النكوص وعلى القعود لأن في هذه العقوبة. واعلموا يعني معشر المؤمنين أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول يعني يجعل حائل حاجز بين المرء وقلبه، قد يريد الخير والحق ويجد حوالة تصرفه عن ذلك، يصرف قلبه عن الإيمان عقوبة له، وذلك إذا لم يستجب لكلام الله ولكلام الرسول، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن: في الكفار ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، نقلبها المرة تلو المرة يعني إلى الكفر، الكفار كما لم يؤمنوا به أول مرة، لأنه لما عرض عليهم الإيمان وعرفوه لم يؤمنوا به، فإن ذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى فنكس قلوبهم ونكس أبصارهم فلا يفقهون به. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وكان النبي كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينه. أي احذروا أن يقلب الله تبارك وتعالى قلوبكم ويصرفها عن الإيمان إلى الكفر إن أنتم لم تستجيبوا لله وللرسول، وأنه الشأن والحال إليه تحشرون. يعني اعلموا أيها المؤمنون أن محشركم، المحشر هو الجمع، مجمعكم في النهاية، تحشرون تجمعون إلى الله تبارك وتعالى في يوم القيامة، وبالتالي إذا جمعتم يحاسبكم على فعلكم، فإن نكلتم ونكستم حوسبتم على فعلكم. فهو تهديد ووعيد لما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة، عقوبة دنيوية يحول بين المرء وقلبه، وعقوبة أخروية تحشرون الله فيحاسبكم على يعني انصرافكم عن أمر الله وأمر رسوله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا، التقوى هي عملية حماية، اتقوا يعني احتموا واجعلوا حماية بينكم وبين فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا خافوا فتنة، الفتنة تطلق إطلاقات كثيرة، وهنا معناها فتنة أي محنة، عقوبة، اختبار شديد تسقطون فيه ويقع فيما بينكم، يفتنكم الله، اختبار شديد يختبركم الله به من الابتلاء ومن الفرقة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وصف هذه الفتنة أنها لا تصيب يعني أهل الظلم منهم بل تعم الكل، تأخذ في طريقها يعني أهل الصلاح وأهل الظلم فيقع الكل فيها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب، هذا من شدة عقابه سبحانه وتعالى. وقد قال الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه وكثير من الصحابة لما وقع السيف بين المسلمين يعني ذكر بهذه الآية، فقال: هذه من الفتن من الذي حذر الله تبارك وتعالى منه، وقوع السيف بين المسلمين وفرقتهم والبلاء الذي حصل للأمة، وهذا مما حذر الله تبارك وتعالى منه أهل الإيمان، أنهم إن لم يعني يتمسكوا بالدين ويأخذوه بجد ويقوموا فيه كما أمر الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد يبتليهم بفتن في الأمة طبعا تصيب يقع فيها الكل. كما قال الله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فإذا رأى أهل الإيمان المنكر فلم يغيروه تأتي العقوبة فتعم الجميع، يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده يعني لهذا وهذا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها: لو خلقنا في نصيبنا خرقا يعني فنستقي منه ولا نؤذي من فوقنا، قال صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. فالمسلمون في سفينة واحدة، إذا قام البعض بخرق السفينة غرق الكل، الكل يغرق. أما إذا قاموا بالأخذ على يد من يخرق السفينة نجى الجميع، نجى هؤلاء وهؤلاء. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني تعم الجميع. واعلموا أن الله شديد العقاب، فهذا من شدة عقوبته سبحانه وتعالى. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أنهم كانوا قبل بدر وفي مكة قليل أهل الإيمان، مستضعفون في الأرض. المستضعف من الذي يستضعفه غيره، يعني أن غيركم من الكفار يرونكم ضعافا يستضعفونكم فيعذبونكم ويهينونكم ويخرجونكم من يعني أرضكم ويستولون على أموالكم ويفعلون بهم ما شاءوا من القتل والتشريد والإهانة. تخافون أن يتخطفكم الناس، يعني أنتم في حال من الضعف بحيث أنكم تخافون أن يتخطفكم الناس، يعني يأكلونكم كما تتخطف الطير يعني لحم الفريد. يتخطفونكم يعني يأخذونكم، كل يأخذكم، هذا يأخذكم من هنا وهذا يأخذكم من هنا، الناس اللي هم الكفار. قال جل وعلا فآواكم، آواكم، وذلك عندما هاجر المدينة فوجد المأوى ووجد الجماعة القائمة بأمر الله تبارك وتعالى التي تنصره. وأيدكم بنصره، أيدكم قواكم، التأييد تقوي، قواكم الله تبارك وتعالى جعلكم قوة يرهبكم الأعداء بنصره لكم في غزوة بدر. ورزقكم من الطيبات الغنائم وغيره لعلكم تشكرون، يعني أن الله تبارك وتعالى فعل بكم هذا لعلكم تشكرون نعمة الله تبارك وتعالى إذا ذكرتم نعمة الله جل وعلا عليكم. ثم التذكير هنا بهذه النعمة للقيام بأمر الله تبارك وتعالى في الجهاد، كلهم لا تتركوا الجهاد الذي يحييكم، واعلموا أن الله تبارك وتعالى نصركم عندما كنتم يعني غير أهل النصر، فإن الله تبارك وتعالى جعلكم أهلا لهذا النصر من عنده وبتأييده سبحانه وتعالى. يا أيها، ثم تكرر بعد ذلك النداء لأهل الإيمان لإقامتهم على الطريق، قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. خطاب ونداء بعد نداء لأهل الإيمان للاستفادة من هذا الدرس العظيم، درس بدر. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، الخيانة معروفة، هو العمل في الأمانة بخلاف يعني المعاهد عليه والمؤتمن عليه. والمقصود بخيانة الله والرسول نقض العهد الذي بينكم وبين الله تبارك وتعالى والأمانة التي أمنكم عليه. الله تبارك وتعالى أمن أهل الإيمان على الإيمان به سبحانه وتعالى والتزام حدوده، في شهادة أن لا إله إلا الله من الأمانة، والصلاة من الأمانة، والصيام من الأمانة، وكل ما أمنت عليه وعاهدت الله تبارك وتعالى هو ما استأمنك الله تبارك وتعالى وما عاهدت عليه تقوم به. لا، فمن نقض هذا نقض عهده مع الله، فهي تصبح خيانة لله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، خيانة الرسول كذلك بعدم الاستجابة لأمره أو بأن يعاهده وينقض عهده، يعاهده على النصرة وأن يقوم معه ثم بعد ذلك ينقض عهده ويتفصى من هذا العقد. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، تخونوا ما عاهدتم الله تبارك وتعالى ورسوله عليه وأنتم تعلمون. والحال أنتم تعلمون، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أخذ عليكم هذا العهد والميثاق بالإيمان به وبنصرته وبنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم والقيام بدينه. ثم قال جل وعلا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الذي يحمل الإنسان على التخلي عن هذا العهد لله والرسول هو الأهل والأموال، الأموال والأولاد، وذلك أنهم يجبنونه عن الإنفاق في سبيل الله والقتال في سبيل الله، يخاف عليهم، يخاف على ماله، ويخاف على أولاده إن قتل، فبذلك يجبن عن الجهاد في سبيل الله، فتكون هذه الخيانة لعهده مع الله تبارك وتعالى. اعلموا معشر المؤمنين أنما أموالكم التي يعطيها الله تبارك وتعالى، نسب إليهم الأموال هنا، وأن كانت هي من عطاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا نظرة الإنسان إليها، أن ماله الذي حصل عليه وأولادكم فتنة، يعني أنها اختبار وابتلاء لكم من الله تبارك وتعالى، يختبركم الله بهذا، أو فتنة من الأمور التي تفتن الإنسان، يعني معناها أنها تؤدي إلى فتنته، إلى يعني صرفه عن الدين، فتنة لهذا. وأن الله عنده أجر عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى عنده أجر عظيم، الجنة والرضوان، أجر على الإيمان والعمل الصالح والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. فقدروا بين هذا وهذا، أن المال والولد فتنة، قد تفتن به فتحبه وتميل إليه وتحرص عليه وتخاف عليه، ويقعدك هذا عن الجهاد في سبيل الله والقيام بأمر الله تبارك وتعالى فتفتن بها. وقد تكرر هذا في القرآن، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تجبنون وتبخلون، إنكم عن الأولاد تجبنون يعني يجعلون أباهم جبان، وتبخلون يجعلون أباهم بخيلا، يعني من خوفه عليهم فيجبن، ومن خوفه عليهم فيبخل. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. نداء بعد نداء، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بعد أن هدد الله تبارك وتعالى وتوعد على المعصية، بين سبحانه وتعالى ما في يعني الطاعة له ولرسوله من الأجر، فقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، إن تخافوه سبحانه وتعالى، وتجعلوا وقاية بينكم وبين عذابه وعقابه، إن تتقوا الله تبارك وتعالى يجعل لكم فرقانا. قيل يجعل لكم فرقانا يعني نورا تفرقون به بين الحق والباطل. الفرقان هو الفارق الذي يفرق بين الحق والباطل، وقد سمى الله تبارك وتعالى القرآن فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نبيا. سمي القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين طريق يعني أهل الإيمان وطريق أهل الإجراء. كذلك نفصل الآيات ولك السبيل سبيل المجرمين، ففرقان منهما. وسمى الله يوم بدر فرقان، كما قال تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. فسمى الله يوم بدر، سماه يوم الفرقان، لأن الله تبارك وتعالى ببدر فرق بين الحق والباطل. كان الكل ينتظر، الكفار ينتظرون حكم الله تبارك وتعالى، والله مع من؟ معنا يقول الكفار، ولا مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فعلموا أن الله مع النبي، هذه واحد. الأمر الآخر فرقان، لأنها آية من آيات الله عز وجل، فئة قليلة تغلب ضعفيها ثلاث أضعاف مثلها في العدد، وهم أقوى وأشد وأمنع، ففئة قليلة تغلب الكثيرة، هذا غير الموازين، هذا غير الموازين، الضعيف يغلب القوي، القلة تغلب الكثرة، هذا غير الموازين القائمة. فإذا هذا خرق للعادة، فالله خرق لهم العادة، بين هذا دلالة آية منه سبحانه وتعالى على أن الله تبارك وتعالى هذا الذي أتى بالنصر عنده. ولذلك قال الله للكفار لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إذن هؤلاء قد انتصروا بأمر فوق الأسباب، مو بالأسباب المادية. الأسباب المادية معروفة، عدد، عدة، قوة، خبرة، فهؤلاء انتصروا بشيء فوق الأسباب المادية. إذن الله هو الذي نصرهم سبحانه وتعالى. فيجعل لكم فرقانا هنا في قلوبكم، نور، نور في قلوبكم، يضيء الله تبارك وتعالى قلوبكم فتبصرون وتفرق بين الحق والباطل، وهذا شيء عظيم. كما قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. في بيوت اللي هي الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاج، يعني أن نور الله تبارك وتعالى يزهر ويشرق في قلوب أهل الإيمان في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها. ثم قال الله تبارك وتعالى لما ذكر أعمال الكفار، قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من لم يجعل الله له نورا في قلبه يفرق به بين الحق والباطل فما له من نور. فهذه إن تتقوا الله يا معشر الإيمان يجعل لكم فرقانا، نورا تفرقون به بين الحق والباطل. المعنى الثاني في الآية، قال بعض أهل التأويل: يجعل لكم فرقانا، يعني فراقا عن النار إلى الجنة. فقال الفرقان هو النجاة، يجعل لكم فرقانا يعني أن الله تبارك وتعالى يفارقكم عن النار إلى الجنة، فينقذكم بفضله ومنه وكرمه إلى الجنة. ويكفر عنكم سيئاتكم. يكفر، التكفير الطافي، أصل الكفر هو الطافي، ومنه الكفار، سمي العرب تسمي الزراع كفار لأنهم يكفرون الحب، يدخل الحب في التربة ويغطيه، يكفره بها. ويكفر عنكم سيئاتكم يعني يسترها سبحانه وتعالى، يسترها فلا يفضحكم بها أمام الأشهاد يوم القيامة. وذلك أن يوم القيامة هذا يوم الفضيحة الكبرى، يفضح الله، يفضح فيه أهل النفاق وأهل الكفر، ذلك الخزي العظيم، هذا الخزي العظيم، يوم الخزي العظيم عياذا بالله للكفار والمنافقين. أما لأهل الإيمان فإن الله تبارك وتعالى يستر عيوبهم وذنوبهم، يكفر عنكم سيئاتكم، يسترها. وكذلك من تكفيره أنه لا يحاسبكم بها، يمحوها من يعني من صحائفكم فلا يحاسبكم بها سبحانه وتعالى. والسيئات جمع سيئة، والسيئة هي المعصية، وسميت سيئة لأنها تسوء صاحبها، تسوء صاحبها، صاحبها يساء بها، فسميت سيئة لهذا. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، يغفر لكم، يمحو هذا ذنوبكم. الفضل العظيم، الفضل المنة والعطاء، فالله تبارك وتعالى ذو العطاء العظيم المتفضل على عباده سبحانه وتعالى. فهذا بيان لوعد، هذا الوعد بعد الوعيد، يعني جاء الوعيد على المعصية لأهل الإيمان، وهذا وعد على الطاعة. إن تتقوا الله، أن تقوا الله يجعل لكم فرقان، النور الذي تميزون به بين الحق والباطل، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. هذا أعظم ما يمكن أن يناله العبد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأن هؤلاء الكفار الذين حاربوهم في بدر، والذين سيطول الطريق معهم في حربهم، أنهم أهل كفر وعناد. قال جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك، يعني اذكروا أهل الإيمان، إذ يمكر بك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، المكر هو المخاتلة والتدبير الخفي لإيصال الضر إلى الغير. فالماكر هو المخاطب الذي يخطط ويفكر في أن يوصل الضر إلى خصمه ويستدرجه، قد يظهر له المودة والبشر والترحاب وهو يستدرجه إلى هاوية وإلى مصيبة. هذه حقيقة المكر. وإذ يمكر بك الذين كفروا، يمكر بك أي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك عندما اجتمعوا في دار الندوة. ودار الندوة كانت دار لعبد الله بن جدعان وقد هلك في الجاهلية، وكانت داره قريب من الكعبة، وكانت هذه منتداهم ومكان يعني مشورتهم، فهي ديوانهم الذي يجتمعون فيه، وقد اجتمع الكفار فيها بعد أن انتشر، بدأ الإسلام ينتشر، حاول الكفار أن يعالجوا الإسلام ويطفئوا نور الله تبارك وتعالى لكنهم لم يستطيعوا. كان ضوء الإسلام كل يوم في زيادة. 10 سنوات التي مكثها النبي في مكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى كان أمر الإسلام كل يوم في الزياد مع شدة الكفار في مكافحته واجتهادهم في إصفاء نوره. مع هذا إلا أنه كان يتوسع بالانتشار، يزداد العدد يوم بعد يوم، ثم ينتقل بعد ذلك في القبائل أفراد هنا وأفراد هنا وأفراد هنا. فاجتمع الكفار أخيرا لأن للمشورة لمشورتهم حتى يضعوا مخطط لإطفاء الإسلام نهائيا والقضاء عليه. هذا مكره، اجتمعوا من أجل هذا التدبير والمكر. وقد جاء في رواه ابن إسحاق في السيرة أن الكفار لما اجتمعوا في دار الندوة جاءهم إبليس في صورة الشيخ الشيخ النجدي، فطرق عليهم وقال لهم إني رأيت أنكم قد اجتمعتم في لأمر هذا الرجل اللي هو يعني النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولن تعدمون يعني لرأي وخبرة، فأدخلوه معه أدخلوه معهم على أنه بهذه الصورة، ولكنه كان الشيطان إبليس نفسه. فلما تشاوروا قال بعضهم أرى أن نسجن محمد في مكة ونمنع أي أحد أن يصل إليه أو يصل هو إلى أحد. فقال لهم يعني إبليس ما هذا برأي؟ قال ما هذا برأي؟ والله لا يشكن أن يخرج، وأن يعني أولياءه والمؤمنون به لا يدعونكم يعني تسجونه على هذا النحو، بل لا بد أن يأتيه وقت إما يخرج منكم أو يفلت منكم، وبالتالي ينتشر أمره، بحث لكم عن رأي آخر. فقال بعضهم نخرجه من مكة، أرى أن نخرجه من مكة ولا نبالي به، فإذا أخرجناه من أرضنا فلا نبالي به. فقال لهم ليس هذا برأي، فإن أخرجتموه لا يجتمعن عليه الناس ولا يؤمنن به الكثير ولا يغزونكم في مكة. فقال أبو جهل وكان يعني قريش يسمونه أبو الحكم من هشام، قال عندي الرأي، أرى أن نجمع من كل يعني قبيلة شابا قويا نعطيه سيف ويضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرغ دمه في القبائل، تفرغ دمه في قريش كلها، ولا يستطيع بنو هاشم أن يطالبوا أن يقاتلوا الجميع، وسيقبلوا يعني الدية في ديته في نهاية المطاف. فقال إبليس هذا هو الرأي، قال هذا هو الرأي، الرأي هكذا، الرأي الذي يعني الرأي الصواب أن يكون هكذا، أن يجتمع مجموعة لقتل النبي ويضربوه ضربة رجل واحد، فإذا كانوا من جميع يعني أفخاذ وقبائل قريش فإن دمه يصبح موزع في القبيلة، أهله اللي هم بنو هاشم لا يستطيعون أن يجابهوا كل هذا العدد. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية المؤمنين بما كان الكفار يكيدون به الإسلام وأنهم وجهوا كيدهم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه يعني قتلة واحدة كلهم يجتمعوا عليه وينهوا الإسلام بهذا، وأن تدبير الله تبارك وتعالى كان فوق تدبيرهم، وأن الله تبارك وتعالى قد وقع أوقعهم في شر مكره وجعل مكرهم يرتد عليه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى علم نبيه بهذا في الليلة التي عزموا العزم فيها على قتل النبي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليا أن ينام مكانه وأن يتسجى ببردته، وألقى الله تبارك وتعالى عليهم يعني النوم والغفلة، فخرج النبي من وسطهم فلم يبصرونه، ثم إن النبي خرج إلى بكر وكان قد دبر أمر الهجرة، فمكث في غار ثور 3 أيام، والقصة يعني قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمونها. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى جعل مكر هؤلاء الماكرين يرتد عليه، وأن الله تبارك وتعالى أنجى رسوله وفعل به الصنيع الحسن بأن يعني أنجاه منهم وأوصله إلى المدينة وقواه الله تبارك وتعالى بالمؤمنين، ثم ها هو يعود فيقطع هذه الرؤوس التي اجتمعت في دار الندوة ودبرت قتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان الله الذي قتلهم سبحانه وتعالى. كل الذين تآمروا في هذا يعني في هذه الندوة على قتل النبي قتلهم الله تبارك وتعالى، وأحيى الله نبيه وأبقاه لعز الإسلام ونصره. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، ليثبتوك الإثبات هنا وهو يسجنوه فيبقى ثابتا في مكة لا يستطيع أن يخرج منها، لا يصل إليه أحد ولا يعني يكلمه أحد، أو يقتلوك وهو الذي استقر أمرهم عليه، أو يخرجوك أي من مكة. قال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله، يعني في الوقت الذي كانوا يمكرون كان الله تبارك وتعالى يدبر تدبيرا آخر غير تدبيرهم سبحانه وتعالى، والله خير الماكرين. وذلك أن هذا من المكر الحسن، تدبير الله تبارك وتعالى الذي به يوقعهم في شر أعمالهم ويستهزئ بهم هذا الاستهزاء فيبطل فعلهم وينفذ الله تبارك وتعالى أمره ومشيئته، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذه جريمة أخرى من جرائم هؤلاء الكفار، الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآيات يعدل جرائمهم، وهذا لبيان أن الذين حاربوهم وقاتلوهم هذا القتال يحقونها، وأنهم أهل لأن يقتلوا ولأن يحاربوا. ذكرهم الله تبارك وتعالى بجرائم هؤلاء الكفار، فأول شيء تآمرهم على النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذنب اقترفه إلا أنهم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويحب لهم الخير ويريد أن ينقذهم من النار، ولكنهم قابلوا هذا، قابلوا صنيع النبي الحسن ودعوته إليهم بأن يكون لهم العز والتمكين والفوز في الدنيا والآخرة بالتآمر عليه ليقتلوه أو يخرجوه أو يسجنوه. جريمة ثانية، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. إذا تتلى عليهم تقرأ عليهم آياتنا، آيات الله تبارك وتعالى، هذه آيات الله المقروءة اللي هي في القرآن، قالوا قد سمعنا استهزاء، يقول الكلام سمعناه، يعني يقولون لمن يقرأ عليهم آيات الله تبارك وتعالى وإن هذه آيات الله قالوا قد سمعنا، سمعناه لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني لو أردنا أن نقول كلاما مثل هذا الكلام لقلنا كلاما مثل هذا الكلام. وهذا أيضا على جانب الاستهزاء، يعني أن هذه حكايات وأساطير، إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا يعني ما هذا القرآن إلا أساطير مسطرة، حكايات سطرها الأولون وكتبوها، وجاء النبي علمها بصورة ما وجلس يحدثنا عن هؤلاء الأقوام السابقين قوم نوح وهود وغيرهم وكذا وكذا، هذه أساطير وحكايات يعني سطرها الأولون وجاء النبي يقوله، ونحن نستطيع عندنا من الحكايات ومما سطره السابقون عندنا أشياء كثيرة. وكان النضر ابن الحارث كان يقول هذه المقالة، وكان رجل له سفرات إلى الحيرة وإلى يعني الفرس، وسمع من أخبار رستم وسنديار وهذه الأخبار، وكان يأتي يحدث بها ويأتي يقول محمد يحدثكم عن هذه الأخبار، أنا أستطيع أن أحدثكم بمثل هذا وأحسن منه. فالشاهد أن هذا استهزاؤهم بكلام الله تبارك وتعالى، لم يقدروا أن هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى حق وصدق. والحال أن الله عز وجل قد أقام الحجة في هذا القرآن بما لا يدع مجالا لأي يعني شاك أن هذا كلامه صياغة ومعنى. فصياغة فحذاهم الله تبارك وتعالى بأن يأتوا بكلام مثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يعني أن هذا ليس كلام الله تبارك وتعالى. وتنزل الله تبارك وتعالى لهم من التحدي من أن يأتوا بمثل القرآن إلى أن يأتوا بعشر سور، قل فأتوا بعشر سور مثله مفترات، إلى أن يأتوا بسورة مثله، قل فأتوا بسورة مثله، إلى أن يأتوا بسورة من مثله. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارات وعدت الكافرين. فالقرآن بلفظه ومعناه في مقام التحدي كله يشهد أنه كلام الله تبارك وتعالى. وهؤلاء ما علمهم أنه كلام الله إلا أنهم يقولون هذا استهزاء بالقرآن، فانظروا استهزاءهم بالقرآن. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير، إن هذا يعني ما هذا إلا أساطير الأولين. هذا أيضا جريمة، جريمة أخرى وإجرام آخر. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يؤتينا بعذاب أليم. وهذا غاية انطماس البصائر وتحدي الأمر وكراهيتهم الشديدة لهذا الأمر، وأنهم يفضلون العذاب على أن يذعنوا له وأن يقبلوا. يعني يقول لهم النار تدخلون جهنم والنار والعذاب، ولا تؤمنون الإيمان يقولون نقبل النار والعذاب والنار. وإذ قالوا يعني في دعائهم اللهم، وهذه كان دعاء الكفار، اللهم يعني يا الله إن كان هذا هو الحق من عندك، يدعون الله تبارك وتعالى، إن كان هذا هو الحق الذي أنزلته على رسولك فأمطر علينا حجرة من السماء وإتنا بعذاب من أليم. يعني لن نقبله ولن نسير فيه. وإذا كان هذا هو الحق بالفعل كان المفروض أن يقولوا اهدنا إليه ووفقنا له، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك وأنت يعني أنزلته فاللهم اهدنا له وخذ بيدنا إليه. لكن قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، يعني لا نقبله ولا نسيره. فهذا غاية يعني الكراهية لهذا الأمر والصد عنه والبعد عنه بكل حال. فمثل هؤلاء يقاتلون، يعني سياق الآيات هنا أن مثل هؤلاء يقاتلون، وأنه لا فائدة في حياة هؤلاء بل إن قتالهم حق. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. طبعا قال الله تبارك وتعالى، وإن كان لأن هذا الآن في كأنه في مقام التحدي بين الله تبارك وتعالى رحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين وبهم مع ظلمهم وعنادهم وكفرهم، قال الله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلمنزلة النبي ولكرامته صلى الله عليه وسلم أنه لم يعذب قومه الكفار وهو ينظر، وذلك أنه يعني النبي كان شفوقا عطوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحب الخير حتى للكفار أن يؤمنوا أن يستقيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأنت فيهم يعني حي موجود بين ظهرانيهم، رحمة منه سبحانه وتعالى وإمهالا لهؤلاء الكفار، يمهلهم الله تبارك وتعالى ويعطيهم ولا يعني يعاجلهم بالاستئصال والنبي فيهم صلوات الله وسلامه عليه، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا أراد الله تبارك وتعالى بقوم يعني رحمة لم يعذبهم ونبيهم فيه، وإن أراد الله تبارك وتعالى بهم هلاكا عذبهم ونبيهم ينظر. فربنا سبحانه وتعالى لا يعني غضب على قوم يعذبهم ونبيهم ينظر، كما عذب الله تبارك وتعالى يعني الأمم السابقة قوم نوح ونبيهم ينظر إلى عذابه، فهو في السفينة هو المؤمنون وهم ينظرون إلى ينظر إلى عذاب الكفار أمامه. وكذلك كان الشأن في شعيب وفي صالح وفي لوط وفي هود، فهذا شعيب يقول لقومه بعد وهو يرى هلاكهم وهم يهلكون، قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ يعني كيف أتأسف على قوم كافرين؟ هذا أنا يعني قد أعذرت إليه. أما هذه الأمة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، أمة الإجابة وأمة الدعوة، فإن الله تبارك وتعالى لا يهلك أهل الكفر، لم يهلك أهل الكفر والنبي فيهم صلوات الله وسلامه عليه، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذا كذلك من رحمته سبحانه وتعالى أنه طالما بقي في هذه الأمة من يستغفر الله تبارك وتعالى ويعود إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يعني لا يعجل عقوبته فيه. وما كان الله معذبهم أي في مستقبل الأمر وهم يستغفرون، وهم يستغفرون يعني أن منهم من يستغفر الله تبارك وتعالى من أهل الإيمان، لا في الاستئصال الكامل. ثم بين الله تبارك وتعالى أنهم جديرون بالعذاب، يعني أنهم يستحقونه، والله تبارك وتعالى يعني من حلمه يمهلهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما لهم، سؤال هنا لي يعني التوبيخ والتقريع، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يعني أنهم جديرون بالعقوبة وأن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم عذابا، لأنهم فوق هذه الجرائم السابقة كلها، كذلك هم أحياء ويصدون عن سبيل الله، يعني ما هم فقط جرائم السابقة، يعني جرائم يعني كيدهم في قتل النبي، دعوتهم على أنفسهم أنهم من لن يقبلوا هذا الحق، الأمر الآخر قيامهم للصد عن سبيل الله، لا يريدون أحد أن يعني يؤمن بالله تبارك وتعالى، هذا بيت الله عندهم، هم الكفار وهم يمنعون عنه أولياءه، أهل البيت نفسهم، أهل بيت الله تبارك وتعالى الذين هم جديرون به من أهل الإيمان الذين يعبدون الله على الحقيقة ويوحدون الله يبعدون عنه، والمشركون الكفار هم الذين يحتضرون هذا البيت ويجعلونه ويضعون عليه الأصنام ويجعلونه سجدة. قال جل وعلا: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، أرض مكة، وما كانوا أولياءه، هم طبعا يدعوا أن احنا لا دي مكة ميراث عندنا، هي كعبتنا وهذه ديننا ودين آبائنا ودين أجدادنا، الله يقول ما كانوا أولياءه، ليس أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون، إن أولياؤه يعني إن أولياء المسجد أولياء الكعبة أولياء هذا البيت إلا المتقون أهل التقوى ولكن أكثرهم لا يعلم، أكثر هؤلاء كفار جهال لا يعلمون الحق ويظنون أنهم أولى بالبيت وأولى بالرب تبارك وتعالى وأولى به وأولى بالدين من عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى لهذا الحق. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت، يعني أن هذه عبادتهم عند البيت إيش هي؟ مكاء، المكاء أصله صوت القطط، وهو هذا الصراخ الذي يصرخون به، والتصدية التصفية، يعني كانوا يصفرون عندما يطوفون بالكعبة، عبادتهم حول الكعبة في الطواف الصفير والتصفير، يصفرون ويصفقون ويطوفون بالبيت، وهذه هي عبادتهم، هذه صلاتهم التي

وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني اذكر يا محمد إذ يمكر بك، حينما كان يمكر بك الذين كفروا يدبرون في الخفاء خطة يذهبون بها الإسلام ويستأصلون أهله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك في مكة أي بسجن فيها والمنع من أن يتصل بي أحد، أو يقتلوك أو يخرجوك أي من مكة. قال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا من جرائمهم، علما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما جاء يحمل لهم الهدى من الله تبارك وتعالى والفوز في الدنيا والآخرة والنجاة من العذاب، قد جاءهم بالخير العميم، ولكنهم قابلوه بهذا التآمر عليه صلى الله عليه وسلم. ثم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا كذلك من استهزائهم بكلام الله تبارك وتعالى، وأنهم عندما يسمعوا آيات الله تتلى عليهم آيات القرآن المنزل المعجزة قالوا قد سمعنا، كلام للاستهزاء، لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني لو أردنا أن نقول كلاما كهذا الكلام قلناه، إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني ما هذا القرآن إلا أساطير فطرها الأولون قبل ذلك، وليس هو من كلام الله ولا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الله تبارك وتعالى، وإنما هي أساطير كتبها مما كتبه الأولون. كذلك وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء واتنا بعذاب أليم. فمن جرائم هؤلاء القوم كذلك أنهم كرهوا الدين كراهية من لا يريده، من يتمنى حجارة السماء ولا يدخل فيه، يعني لو كان حقا هذا الدين فهو لن يسير فيه ولو نزل عليه العذاب في الدنيا. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، هذا هو دينك الحق الذي أنزلته على محمد، فإننا لا نريده، أنزل علينا حجارة من السماء. الحجارة إذا أنزلت علينا أهون من أن نتبع هذا الحق. فأمطر علينا حجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إما قالوا على وجه الاستهزاء أنه لا يمكن أن يكون حقا، وإما قالوا على وجه الكراهة والبغض لهذا الدين، وكل الأمرين إجماع. ثم قال الله تبارك وتعالى مبين لهذا لدعائهم على أنفسهم بالهلاك ولا يتبعون الدين، قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني أن الله رفع عنهم العذاب في هذه الدنيا كرامة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يعذب قومه وهو حاضر صلوات الله وسلامه عليه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون في مستقبل الأمر، طالما أن في الأمة مؤمنون يستغفرون الله تبارك وتعالى فإن الله لا يستأصل أمة محمد بعذاب معه. ثم أخبر أنهم يستحقون العذاب، قال وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. هذا كذلك من جرائمهم، أنهم يصدون يعني يمنعون الناس عن المسجد الحرام وهو مسجد الله تبارك وتعالى الذي بني لعبادة الله وتوحيده، فجعلوهم مكانا للشرك والأوثان، وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، يعني ليسوا أولياءه وأنصاره كما يدعون، يقولون نحن أهل بيت الله ونحن أنصاره ويطردون عنه أهل الإسلام، ما كانوا أولياءه، إن أولياءه على الحقيقة إلا المتقون المؤمنون الخائفون من الله تبارك وتعالى، وهؤلاء الكفار ليسوا كذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر هؤلاء الكفار جهال لا يعلمون الحق ويظنون أن ما هم عليه من الدين هو الحق والصواب، وأن ما جاء به النبي ليس بدين. ثم بين الله تبارك وتعالى أن دينهم لعب وله، قال وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، ما كانت صلاتهم يعني الله في زعمهم عند البيت بيت الله إلا مكاء صفير صفير يصفرون بأفواههم وتصدية تصدية. قال جل وعلا فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، فذوقوا العذاب عذاب بدر، عذاب الذي نالهم في بدر بما كنتم تكفرون، يعني بسبب كفركم، وهذه المخازن نشر الله تبارك وتعالى كل هذه المخازن من تأمرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، من استهزائهم بالقرآن الكريم وقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا، ومن كراهيتهم للحق حتى إنهم طلبوا الحجارة من السماء ولا يدخلون في هذا الحق. ثم يعني كذلك صدهم عن بيت الله تبارك وتعالى، قال تبارك وتعالى فذوقوا العذاب بما كنتم. ثم بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك أنه في مستقبل الزمان الأمر سيكون كذلك. قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين كفروا، هذا تأكيد من الله تبارك وتعالى لأن هؤلاء أهل الكفر من مشركي قريش وغيرهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قد كان أحدهم يتباهى بهذا، يقول أنفقت في هذه الحرب والإعداد للحرب كذا وكذا، وبعضهم يأتي يعلف ناقته ويسمن بغلته ويقول عليها أفعل وأفعل وعليها أقتل محمد، فينفقون أموالهم ويذهبون لهذا ليصدوا عن سبيل الله. هدفهم الصد عن سبيل الله، الصد المنع، يعني أن يمنع الناس عن سبيل الله صراط الله تبارك وتعالى وطريقه جل وعلا. هنا هذا الآية تبين بشاعة فعلهم أنهم ينفقون الأموال التي أعطاهم الله عز وجل لأجل ماذا؟ لأجل أن يصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: فسينفقون، يعني في هذا السبيل الخاطئ، في سبيل الإجرام هذا، فسينفقون يعني سيمكنه الله من إنفاقها في الباطل الذي أرادوه، ثم تكون عليهم حسرة، ثم تكون هذه الأموال عليهم حسرة عندما يتتم الهزيمة ويتم الخسار ولا يحصل مرادهم ومطلوبهم من صد الناس عن دين الله، فإن الله سيمكن دينه وسيقويه وسينشره في كل أصقاع، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يعني ثم في نهاية المطاف يغلبون من أهل الإيمان. ثم هذا في الدنيا، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ففي الدنيا فينالهم الخزي والعار والدمار والغلبة، يتحسرون على ما أنفقوه من الأموال في الصد عن سبيل الله وفي حرب الإسلام، ثم في النهاية يغلبون، ثم في يوم القيامة إلى جهنم يحشرون عياذا بالله. ومعنى يحشرون يعني يجمعون جميعا إلى جهنم عياذا بالله. قال جل وعلا: ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني أن جمعهم جمع الكفار كلهم في جهنم ليكون هذا تمييز لهم عن أهل الإيمان. ليميز الله، يميز يعني يجعل هذا وحده وهذا وحده، الخليطين إذا كان في أي خليط خليطين مختلطين أن تميز بينهم، يعني أن تفرق بينهم فتجعل هذا في جانب وهذا في جانب. فالدنيا فيها يعني أهل الإيمان وأهل الكفر يختلطون فيها ويتصارعون، ولكن في يوم القيامة الله تبارك وتعالى يفرق بينهم، فأهل اليمين وأهل الشمال، أهل الجنة وأهل النار. ليميز الله الخبيث، هؤلاء الخبيث هؤلاء الخبثاء الذين فعلوا يعني الخبث من الطيب، وأهل الطيبة هم أهل الإيمان طيبون، وأهل الكفر هم أهل الكفر. ويجعل الخبيث بعضه على بعض، يجعل الخبيث من الناس بعضه على بعض، وذلك أن النار عياذا بالله دركات، يعني فوهة النار إلى يعني على سطح الأرض، ثم بعد ذلك تذهب ممتدة في العمق، فيكون كل من يلقى فيها يصبح ركام. الركام هو الطبقات التي يركب بعضها بعض، كما قال الله تبارك وتعالى في السحاب: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، ركاما يعني طبقات بعضها فوق بعض. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، ناس في أسفل النار، ناس بعدهم، ناس بعدهم، ناس بعدهم، ناس بعدهم، وهكذا طبقات بعضها ركام يعلو بعضه بعض. ويجعل الخبيث بعضه على بعض، أي في النار عياذا بالله، سيركمه جميعا، يركمه يعني يجعله كل طبقات بعضها فوق بعض، فيجعله في جهنم، كلهم يجعلون في جهنم عياذا بالله. أولئك هم الخاسرون، أولئك الذين يكون هذا مآلهم ونهايتهم، وأن يركموا في النار على هذا النحو، يركب بعضهم بعضا طبقات على هذا النحو، هذا الخاسر، هذا الذي خسر كل شيء، لا خسارة أكبر. وذلك أن كل ما يسمى في الدنيا خسارة لا يساوي شيئا من هذه الخسارة، لأن الذي خسر نفسه وخسر ماله وخسر أهله وخسر كل شيء. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة. خسر نفسه بأن جاءها أوردها النار، وبالتالي نفسه قد خسرها لأنها معذبة أبدا عياذا بالله. وخسر كل من له به صلة من أهل وأقارب ومال، فماله لم يعد ينفعه، وأهله إن كانوا في النار فهم يلعنونه، وإن كانوا في الجنة فهم منقطعون عنه لا يشفقون عنه ولا يجد أحد يعني يزرف دمعة عليه. أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون على الحقيقة. هذا خلاص يعني الله تبارك وتعالى بيّن الأمر من أوله إلى نهاية المطاف، ووعظ كله، وعظ أهل الإيمان بأن قد علمتم أن طريق الله حق فالتزموا، وإن مع التهديد والوعيد. وكذلك بيّن طريق أهل الكفر وقال لهم هذا خوف، هذا إذا سرتم في هذا الطريق فهذا هو المآل لكم في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك وجه الله تبارك وتعالى لهم الخطاب، قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين. قل لهم بعد هذا البيان، بعد البيان الذي رأوه رأي العين في بدر، وبعد هذا البيان من إنزال القرآن وتفصيل يعني الأمر، قل للذين كفروا، قل يا محمد للذين كفروا من بقي منهم حيا إن ينتهوا يعني عن حرب النبي صلى الله عليه وسلم وحرب الإسلام يغفر لهم ما قد، فإن تابوا ورجعوا انتهوا عن الكفر والشرك وحرب الإسلام وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله قد ظهر لنا الحق وتبين لنا الأمر، خلاص الله سبحانه وتعالى يجب كل ما سلف منهم من كفر وعناد وبذل للمال في حرب الإسلام، كل ما فعلوه وقتال كل هذا يغفر. الإسلام يجب ما قد، يغفر لهم ما قد سلف من أمرهم كفرا، ما كان من كفرهم وعنادهم وحربهم للدين. وإن يعودوا مرة ثانية يبقوا على الكفر ويعودوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم فقد مضت سنة الأول، كلهم يعني اتعظوا بمن مضى منكم، فقد مضت سنة الأولين يعني سنة الله تبارك وتعالى في الأولين، طريقة الله عز وجل فيه. الأولين إما الأولين منهم اللي هم قتلوا في بدر، فسينالكم يعني سينالكم مثل ما نال أسلافكم هؤلاء من الهزيمة والخسارة، أو سنة الأولين ممن أهلكهم الله تبارك وتعالى في القرون السابقة. فإن انظروا في القرون السابقة ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن الله تبارك وتعالى ينجي رسوله والمؤمنين ويهلك الكفر. فسنة الأولين طريقة الله تبارك وتعالى في أهل العناد وأهل الكفر ظاهرة واضحة، في أن الله تبارك وتعالى يخزيهم في الدنيا وسيخزيهم في الآخرة، وأن سنته سبحانه وتعالى في أوليائه وأنصاره أن ينجيهم سبحانه وتعالى وأن يعيدهم أنصاره. فهذه موعظة بليغة، قل للذين كفروا إن ينتهوا عن الكفر والشرك وحرب الإسلام يغفر لهم ما قد، الله سبحانه وتعالى يمحو لهم ما سلف من ذنوبهم، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ثم وجه الله الخطاب إلى أهل الإيمان فقال وقاتلوهم حتى لا تكون ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم يعني معشر أهل الإيمان، فرض الله تبارك وتعالى عليكم قتال الكفار حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة، قال ابن عباس حتى لا يكون الشرك، يعني حتى لا يبقى في الأرض مشرك يظهر دينه ويعلمه، لأن الشرك هو الفتنة. وقيل حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون هناك مؤمن يفتن عن دينه، يعذبه الكفار ويفتنونه ويعني يرجعونه على الدين. ويشهد لهذا المعنى المعنى يعني بقية الآية ويكون الدين كله لله، فعلى التفسير الأول ويكون الدين كله لله يكون عبادة الناس لله وحده لا شريك له، أو يكون الدين هنا بمعنى الخضوع، بمعنى خضوع الناس جميعا لله يعني لحكم الله تبارك وتعالى، فإما مؤمن عابد لله عز وجل وإما كافر في حكم المؤمنين، ولكنه من أهل الذمة في حكم المؤمنين وتكون اليد العليا في كل الأرض لأهل الإسلام. وهذا المعنى هو الذي يؤيد لأن هذه الغاية هي الغاية التي جعلها الله تبارك وتعالى سنة في الأرض. أما الغاية الأولى وهي ألا يكون الشرك، فإن الله تبارك وتعالى يعني قد مضت سنته أنه لا بد أن يبقى مؤمن وكافر، وأن الأرض لا تتمحض والناس كلهم لن يجتمعوا على الهدى كله، كما قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بل يبقى ناس كفار. قال ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولكن المؤمنون مع الكفار في أحوال، إما أن يكون أهل الكفار لهم اليد العليا ويذلوا أهل الإسلام ويستعبدوه، وهذا حال كما يكون المسلمين في الضعف، وإما أن يكون اليد العليا لأهل الإسلام ويكون الكفار في الذل والضعف. وهذه الغاية التي يريد الله تبارك وتعالى من أهل الإيمان أن يحققها، أن يكون يعني الكلمة لكلمة العليا لله سبحانه وتعالى في الأرض كلها، وأن يكون خضوع الجميع لله.